السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قلت لبلال. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولد قبل البعثة بسنة، ولم يحضر بدرا، واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ثم حضر ما بعدها من المواقع، وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومن علمائها، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام لحفصة: نعم الرجل عبد الله لولا أنه لو يقوم الليل. فكان رضي الله عنه لا ينام من الليل بعد هذا إلا قليلا، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وصية: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يقول: فما بت ليلة إلا وقد كتبت وصيتي. وهو كتب وصيته وهو صغير، فالوصية كما قال العلماء رحمهم الله لا تقرب أجلا، فهو رضي الله عنه كتب وصيته قبل 20 من عمره، وعمر إلى 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أحرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل هذا السؤال، يسأل بلال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء للصلاة في مسجد قباء، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء غالبا يوم السبت ويصلي فيه، يذهب إليه ماشيا وراكبا عليه الصلاة والسلام. ثم إنه في إحدى ذهابه دخل المسجد ودخل في الصلاة، فجاء الأنصار من سكان قباء رضي الله عنهم ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه يصلي فيسلمون عليه رضي الله عنهم، يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيرد عليهم عليه الصلاة والسلام. فابن عمر رضي الله عنهما يسأل بلال، وكان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ كيف هذه تأتي للاستفهام وتأتي لغيره، لكن هنا للاستفهام. كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه؟ قال: يقول هكذا. فيه تعبير عن الفعل بالقول، قال: يقول هكذا، وهكذا فعل في يده، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بها هكذا، يبسط كفه ويجعل بطن راحته إلى الأرض يشير إليهم برد السلام. وبسط كفه، بسطه يعني ما كان يرد عليهم وهو قابض أصابعه، وإنما مبسوطها الكف. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للدلالة على أن الإشارة وإن فهم منها شيء فإنها لا تبطل الصلاة، كما دل عليها هذا الحديث وهو حديث صحيح، خلافا لمن يقول إن الإشارة إذا فهم منها شيء بطلت الصلاة، لأنه ببركة أنه يقول انصرف أو خرج من الصلاة، وليس كذلك ما دام ورد النبي أرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. بعض العلماء رحمهم الله قاس على بسط الكف غيره من الإشارة بالرأس أو الإشارة بالعين أو نحو ذلك من الأمور التي يفهم منها المشار إليه المقصود. قالوا هذا لا يؤثر على الصلاة. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليهم بيده واستدل بهذا الحديث كذلك على جواز السلام على المصلي وأنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. لو كان السلام على المصلي ممنوع لما أقرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرد عليهم عليه الصلاة والسلام. ويلحق بهذا الحركة، أن الحركة البسيطة لا تؤثر على الصلاة. والناس في هذا طرفان ووسط، من الناس من يقول إن أي حركة في الصلاة تبطلها، ومن الناس من إذا دخل في الصلاة ما كأنه في الصلاة من كثرة حركاته وإشاراته وتحركه برجليه ويديه وغير ذلك. والوسط هو المستحب وهو المطلوب وهو الاعتدال، أن الإنسان يخشع في صلاته، لكن إذا بدا له لزوم للحركة أو الإشارة فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم غمز رجل عائشة لتكفها وهو يصلي، وهكذا. وكما سيأتينا أنه يحمل أمامة بنت زينب ابنته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأن المسلم يرد عليه حتى وإن كان المرء في الصلاة، ولا يرد عليه كلاما وإنما يرد عليه بالإشارة. اقرأ. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، أي على الأنصار كما دل له السياق، حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه. وأصل الحديث أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار وسلموا عليه، فقلت لبلال: كيف رأيت الحديث؟ ورواه أحمد وابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل صهيبا عن ذلك بدل بلال. وذكر الترمذي أن الحديثين صحيحان جميعا. والحديث دليل على دليل أنه إذا سلم أحد على المصلي رد رضي الله عنه بالإشارة دون النطق. وقد أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لحاجة قال: ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي، فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ولا ذكر الإشارة، بل قال له بعد فراغه من الصلاة: إن في الصلاة شغلا. هذا يحمل على أن حديث ابن مسعود في قوله إن في الصلاة شغلا قبل أن يأذن صلى الله عليه وسلم في رد السلام بالإشارة، وقبل أن يفعل ذلك، فكانوا في الصلاة كما تقدم لنا يتكلمون فيما لا بد منه. وكما تقدم لنا الرجل الذي شمت العاطس قال له: يرحمك الله، كانوا يتكلمون، ثم نهوا عن الكلام مطلقا، ثم لعله رخص في موضوع رد السلام كما في هذه الأحاديث. فالأحاديث التي في رده صلى الله عليه وسلم السلام صحيحة، وحديث ابن مسعود كذلك صحيح، لكنه لعله متقدم، والنبي لم يرد عليه ولا بالإشارة، وإنما قال له بعد السلام: إن في الصلاة شغلا. نعم. إلا أنه قد ذكر البيهقي في حديثه أنه أومأ له برأسه. وقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي، فذهب جماعة إلى أنه يرد باللفظ، وقال جماعة يرد بعد السلام من الصلاة، وقال قوم يرد في نفسه، وقال قوم يرد بالإشارة كما أفاده هذا الحديث. وهذا هو أقرب الأقوال للدليل، وما عداه لم يأتي به دليل. قيل أقوال العلماء السابقة ما يعرضها دليل، فالرد بالإشارة هذا هو الذي جاء به الدليل، هذا الحديث وما جاء في معناه من رده صلى الله عليه وسلم عليهم بالإشارة. نعم. قيل وهذا الرد بالإشارة استحباب بدليل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم به على ابن مسعود رضي الله عنه، بل قال له إن في الصلاة شغلا. قلت قد عرفت من رواية البيهقي أنه عرفت يخاطبك قلت قد عرفت من رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة برأسه، ثم اعتذر إليه عن الرد باللفظ، لأنه الذي كان يرد به عليهم في الصلاة، فلما حرم الكلام رد عليه صلى الله عليه وسلم بالإشارة، ثم أخبره أن الله أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة، فالعجب من قول من قال يرد باللفظ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال. بعض العلماء قال يرد باللفظ لأن السلام ما يخرجه عن الصلاة، وإنما هذا استحسان لهذا ولم يرد فيه دليل بالرد باللفظ بعد الأمر بالخشوع في الصلاة وعدم الكلام. أي أن الله أحدث من أمره في الاعتذار عن رده على ابن مسعود رضي الله عنه السلام باللفظ، وجعل رده السلام في الصلاة كلاما، وأن الله نهى عنه. والقول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة ولا باللفظ، يرده رده صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلى جابر بالإشارة، ولو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك ولم يرد عليهم. وأما كيفية الإشارة ففي المسند من حديث صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة. قال الراوي لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصفه لرده صلى الله عليه وسلم السلام على الأنصار أنه قال هكذا، وبسط جعفر بن عون الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، فتحصل من هذا أنه واجب، وقد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن، وقد أنه واجب من قوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب، فإذا لم يكن باللفظ فليكن حينئذ بالإشارة، وهذا مما يعايى بها فيقال سنة أفضل من واجب. ما هي؟ سنة إلقاء السلام، ورد السلام واجب فإلقاؤه أفضل من رده. وقد أمكن بالإشارة وجعله الشارع ردا، وسماه الصحابة ردا، ودخل تحت قوله تعالى أو ردوها. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، ذكره الدارقطني، فهو حديث باطل، لأنه من رواية أبي غطفان عن أبي هريرة وهو رجل مجهول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.